السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الـ prescription only medication بقى الثبور بالبرج اللي هي ايه؟ روشتة صح؟ روشتة أنواع هدوك عليها تمام؟ جناح حول الأمة بالكامل في أدوية بالبرج وده بالبرج المفروض يبقى ثيرابيوتيك إندكس بتاعها عالي مرة عالي زي النار وبتعالج حاجات تنفع سهلة صح؟ الكلام ده متفق عليه انك انت لو عندك شويه الحاج عندك كحه عندك مش عارف كوميك عاوز تاخد فايده كده من فوق وخد الارض وده عاده مع ان الاوفر بتتكلم في المفروض كانت هي الست ولكن ليها ايه؟ ست ليها هاردوير في كلمه هاردوير ولا هاردوير بتعمل زي ايه؟ في مثلا لو راجل حياه عنده جزء اكثر وموضوع الثاني وكان سنه وجع راح ياخد ايه؟ اسبر او اي دواء من اسبر هيعمله في الدواء هتزوده في واحد يبقى كده عملت اكسجريشن في الاشتعال يعني كان ممكن عايز يكون مثلا واحد موفر والواحد طبعا ده الانسبشن تقول لي ايه؟ ان ايه؟ وماشي على رجاله وضاع راح جاب ايه؟ اسبر الاوفر بيتشالنج هيكمل ايه بالنسبه له؟ حاجة للأسفل الأسفل بالكامل كانت تستيل الورقة يدخل عليك في السيل بالكامل يبقى اللي جالها يكون السيل أو هذا الحكومة في كامل ممكن يتريدين أنا بدي أستعمل زي السيل بالكامل أو ممكن يعمل سيل بالكامل ممكن لو نفسه بس يعمل سيل بالكامل أقول إذا نقول هو في كامل يعمل سيل بالكامل ومن أشهر مثال الحياة دي اللحظة الأدوية المستهلكة اللي بتعالج كونستبيشن فكر لك عندهم كونستبيشن هم الناس إيه؟ الكبار ما بيتحركوش كتير وبالتالي بيجيلهم مستهلكات ده خد شرطة مثلا أو يحسب قوي وما جاش تاني هتبص إيه؟ كان جاي بس كمية كبيرة وخدمة وعشان كده كل الناس لازم تعرف بيتقاد نفسه حتى يكون ايه تدويرهم بتاعي يكون في الكاونتر وبيكلوها بقى في فايند الكاونتر بتاعهم شويه لان في فايند الكاونتر لو استخدمنا بقى عملنا تدوير واحد اثنين في الكاونتر هيخزنوا خش في الكاونتر تدوير انت عندك بيت الكاونتر هتذكرها مش هتشعر فدول الحاجات بتاعتي شويه لو انا بقى هدي دواء بريسكربشن كود ميديكيشن حسب نوع الدواء لا بريسكربشن في عندنا حاجه اسمها اوردينري بريسكربشن في حاجه اسمها سبيشال بريسكربشن في حاجه اسمها ناركوتيك بريسكربشن النوع الاخير ده بقى اوضح الفرق دي بيسموه اي بريسكربشن ايه الكترونيك بريسكربشن بتطلع خلاف لو جت بره شويه اللي ممكن المريض ما يشوفش الطبيب ولكن بيعملوا كونفرنس ان هو عن طريق الانترنت المريض الطبيب يشوف المريض وما يصيرش عليه ويشوف ويسأله مش عارف ايه اه طبعا ما تصيروا عليه زي كده نفس الوقت كنت قاعد مع الطلبه بتكتبوا بقى مع بعض خدت بالك اول طريقه هو لازم ما تنصبش كونتيشن لازم تحس دي هو تحس دي كان خير تقدر تعرفها طب سيبك من دي فرضنا الاكتشاف مرفوض جدا لو انت بتاخد دواء ما بيعملش اي نوع من الادمان ده اكتر حاجه بتخاف منها في الادويه ما بيعملش نوع ادكشن ومحتاج واحد سبيشالست يعني مثلا واحد عنده ضغط هنا بتديله سوشي تاني واحد عنده بايس بروتكشن تديله برضه دايريكتور ساعات المكان محتاج سوشي كارديوفاسكولار او يعني كارديولوجي ده كارديولوجي مثلا واحد عنده ليفر بروبلم يعني واحد على ده بيتقوى على مقدمه الكتابه العاديه دي ما بتعملش اي شفافيه. لو ابويا كان بيكشف بقى احنا بنكتشف الارقام تتفك. لو تسمعوا ان الادويه عندنا اللي بتعمل ادكشن بيقسموها حسب الجيرمي اوف ادكشن. لو بتعمل ماي ادكشن بتاعتك بتستنى فتره طويله بيسموها ادويه الجدوى ايه؟ تحسب تفهم الدكاتره اللي هي مش هتقدر تيجي تقول هذا بالجدوى. يعني ايه بالجدوى؟ في جدوى كده بتنزله وزاره الصحه الادويه الفلانيه دي ادويه بتعمل ادكشن وبتستنى فتره طويله دي جروب 2 ودي ما تنفعش تستنى ثلاثين. تاني مثلا السيناتيف هيبنوست اشهر حاجه. تاني كاميا تاني قرني كاميا انا اعتبر كلام الحاجات دي كلها ادويه بتيجي تجيبها للتاني. ودي بتتصرف باي شكل يعني مش لازم يعني لازم تقع فيها تكون اسمك واضح ورقم رقم بتاع الجنين وزاره الصحه او خط الاطباء روح اللي انا رقم كده نمبر عشان لو حصلت مشكله تجيبه. اما لو قلت لك ممكن ما تبقاش عارف حاجه. فكده انا لو انت هتكتب مخيم. مخيم ده كان هيكتب بسرعه لكن لو كان لازم تكتب بروشيتا مخصوصه اسمها ايه؟ ناركوتيك بريسكريبت. ايه بناخدها من فين عندنا احنا؟ من مصادر الاطباء. رحت لهم العالم دكتور معقول الدكتور لازم يشتغل يعني دكتور ايه؟ دكتور اطفال دكتور اعمال عشان انا ما ايه؟ اول هي ولكن واحد طلاق واحد بيعالج من قرن شعبي من قرن شعبي كانسر الناس اللي هم بيحتاجوا للعميل بتاعهم مرضي فلو هو سبيشال بتاعته تمشي مع الموضوع وتديله ايه؟ دكتور كده سبيشال دكتور سبيشال محترم ومحترم ختم عنه زي بالظبط دكتور ايه؟ الشكاية ومكتوب عليها اسم كده ومعروف ان الرقم كذا كذا كذا كذا. ده اللي بيبقى يبقى في الاثنين يبقوا وكل واحد يكون بتاعي وتكتب المرتين طبعا في الاخر اصلا انا نعرف تكتبها ازاي وكتب المرتين المليجرام او مثلا واحده بحر شو انا عملت ايه؟ كتبت كل ارقام وكل ايه؟ حروف عشان ما حدش يتوقع ايش بالظبط تكتبوا كتابة وتكون رقم حسب ان ايه؟ تقدر ايه؟ الوزن الفرنساوي اللي حصل الزيرو ده. لو 100 ملي جرام كل ما تكون 10 ملي جرام يبقى ياخد كاتب الشركة اللي تبع الوزن 10 تقولات هيدي الضريبة بتاعتها كل واحدة ويضرب التسعة تبيعهم فلازم يعملها كده ولازم يكتب عليها اسم المريض وعنده ايه المريض ولازم تتكلم انها تتكلم بذات فرق ايه يعني فكرة تاريخ حتى ده شيء شيء ده لو بس معاك بتعرف تكتبه ممكن ليه بقى؟ تقول ايه اللي هياخد المريض ده؟ مش حاجه من غير جنس طب انت ايه؟ افتكرت بعد اسبوعين انك تكتب حاجه ده صوفي انا بكتب ما ينفعش اللي انا قلتهم دول اكتبوا عليهم في الكومشن ان المريض ما بيسمعش كلام اكيد يا اما ياخد جرعه اكتر جرعه اكتر يا تدوس الفرس ما تخش تاني الاخبار دي كلها نوع من انواع الاخبار. ايه اسباب النون كومبلاينس؟ ثلاثه دي مش مهمه كل مشكله في التنزيل اللي انت بتقول عشان الضرر او في نوع الضرر اللي انت بتاخده، لان في مشكله كامله في الدكتور. هتفضل ايه مشكله في التنزيل؟ يعني انت ايه انواع الامراض اللي بتخلي عليك تاخد الدواء كويس بس هو مرضه بتاعك؟ طيب مشكله كبيره جدا. تطلع نقطه مشكله في التنزيل طول ما بياخد دواء. متخيلين انك انت عاوز تموته في الدواء. وأول ما يتحسن هو نفسه بيطلب الدواء، وأنا أحكي لك إيه ده أول مريض بيطلب الدواء يبقى ثلاث ساعات. أما هو على حس الدواء في البروجكت الكبير زي الإسكيزوفرينيا والسايكوزيس والأوبسيشن والحاجات دي، يبقى عنده مشكلة كتير جدا في الدواء بتاعه. هو شايف. شايف كده قبل وأنت تشيل الدواء. طيب، كان يحتاج معرفة. سبب النوم مكتوب عليهم في المستشفيات يحط الدواء تحت التاني خفيف. الدواء عامل خطر كبدي وحنناش على الفنان وانت في وحش مش قادر. اما لو نزلت في الوقت يا سيدي مجانا يا تاني يقول لك شو دي اقوى حاجه؟ دي اقوى حاجه بتنزل وسط ايه انا ضيعت الدنيا؟ وجع صح ولا لا؟ اما اقول له واحد بقى انك انت عملت حاجه وكده وما فيش دواء ما عملتش برونكس تشتغل كويس يعني كده دواء أول مشكلة في الدواء نفسه، تحوش، غالي، دي نقطة مهمة جدا تاخد بالك منها، ما ينفعش تبدأ تشتغل في أبيات والناس عقدتهم كويس، تحط كتير دواء 300 جنيه، دي حاجة، 300 جنيه، ده الدواء على دواء الدور الغالي، يبدأ بالإفراط في الجيم، أو تديله أدوية كتير، تبع كتير، تختار بلاد تبع المشكلة بالذات مختلف سيكولوجيا، وانا هكتب لك كل مراته بشيء تخيل هو نفسيا فدي مهمه قوي انك تعلموها، لو تعلمتها هتبقى خير وهتلاقي ترجمه مش علشان تكوينه ده عشان تركيبه بقى وهبرضه هيكسب بازا دايجنز. حتى هو بقى الفوسط دايجنز ازاي بتتربص على الفشل. هلاقي الكلام ده في الكارت ده بقى فيه اربعة في الواحد. كده كلهم موجود ايه؟ في ليجل لطفل. لطفل تأكيد. في فوسط دايجنز ازاي موجود مين ليجل. لو ضربته هزود الساكن الشيم دي واعمل بازو دايجنتيشن وساعد فور بي كونكشن. وده هو الميكانيزم بتاع السيل فيناتيل. ومن هو السيل فيناتيل؟ ده الجينيتك سيل بتاع الكلاس. دي امتحان وده منتشر دلوقتي. فتقول لك السيل فيناتيل بيشتغل ازاي؟ تقول لك انهبيت الفوتس وغازوز انزايم. إذا كفوت مكافئة الزايد الكيريتور تزود لي سبايك للجين دي وزيادة سبايك الجين دي هتعمل باص ومكافئة. تمام؟ طيب. ده ممكن السايد طبعا في كلام كتير قوي عن ممكن السايد دلوقتي بس يعني ايه كتاب ممكن كتير. احنا قلت سيجنيفيكانت في الزايد الكيريتور قبل كده بس انا كنت مالتها وساعات انا ما بقاش فاضي فيك قوي عن كده فالزايد الكيريتور كنت عارفه وقطع فيها يكون دوت لايبوفيلك هتلاقي كاركتر معينه. حد يقول لي يكون دوت لايبوفيلك هيبقى الابروش بتاعته سريع والبولر ديستريبيوشن كبير صح؟ والاليميشن هيباتك ايه وليه ايه؟ هيباتك عالي عشان تخش كل الكاس الطاقه طب ليه ده؟ طب ليه ده؟ طب ليه؟ ابروش كل ما تزود يدي من الكتف يحصل له ايه؟ ابوشن يرجع لتاني لدرجه ان يبين من الليزر بياخد الدايما فيش راجل هو الاسبوعي على الفور تو بي ايز يعني بريك الكيس ساعات الاسبوع ده هاي بي ايز يعني كاركتير الكيس والبيشه بتاعها دي تمام؟ بالنسبه للسي هارت في هارت احنا خدنا كتير في فكره صغيره كده انا بدخل في التفصيل شويه ايه هي؟ وتقطع كلمة سي هارت بنحسبها ازاي؟ نجيب علاقة بسي ايه وايه؟ فاكرين؟ علاقة بسي ايه؟ بين التايم والكونسنتريشن ونجي لك بقى مثلا الاسرة دي ونلاقي تايم كونسنتريشن بتقل كده باي اليمينيشن. خدوا بالكم بقى من الحكاية. بنحسبها ازاي سي هارت؟ احنا بدل ما كنا قايلين على فكره الكاتب فروم ذا نص دايما بصراحه يعني الكيرف مفيش مكان من السيرش وممكن الكيرف ده الكاتب ده انا رسمه كده ليه؟ كريم اللي هي عامل كده طب فكرت ان في حته اختار حته من الكيرف ستريت وتحدد نقطه في الاول كده تكون دي الكونسنتريشن وده الوقت بتاعها صح؟ وتحسب بقى انت الكونسنتريشن دي بقى في النص. هنا بقى شوف الوقت بتاعها. يبقى انت عرفت نوعين من الوقت، وقت ما هو التحقيق والوقت اللي بقى النص دي، المسافه دي هي ايه؟ الزمن. الديبريشن بتاعها هو التايم تيكن، وبيجريك الكونسنتريشن والكونسنتريشن بلس النص. مش لازم تبقى احنا اول خالص. فبتبقى عند اي كونسنتريشن وحد الوقت وقت الكونسنتريشن كان محدد الوقت كانت الكونسنتريشن اللي تبقى نص دي وشوف الوقت بتخيل بتاعه عشان الكونسنتريشن تصير كده تمام؟ حد فاكر التي هارت كانت بتحب كده كانت بتحب لك حاجتين فاكرين؟ هتوصل انت بنته التي ازاي؟ واللي جاي بعد كده هتوصل التي ازاي؟ بعد الاربعه الثالثه تي هارت لو خدت جرعه تسري تي هارت التايم الزيادة اللي بتحتاجه عشان توصل للتيم ستريس يسموه التي ستريس. يبقى ايه هو التي ستريس؟ تايم ليتد تو ريتش للتيم ستريس. واكيد كل ما احنا بنتكلم كام؟ الاربعة والخمسة في ار، لو خدت القرعة هيدري في ار. حد فاكر ايه كانت الثانية بتاعت في ار؟ القرعة كلوزنج انترفال. دايما بيقول على الدوزنج انترفال في صغيره هي الدوزنج انترفال وتقدر التفصيل اكثر من الدوزنج وبالتالي التقسيم تقول ان الوصول للدرس بيتاخدوا افري في هارد. ايه ده سم انفكشن تمام؟ ما يكون الدواء فيري شورت في هارد. فبحكوا بالانترافينوس انجيوز. لو الدواء فيري لونج في هارد. تاخد اللون الكوميس واللون اللي هتديه مره واحده هتديه فاكشنين التدريب هتديه مره واحده ايه؟ لو انت مستعجل وعطلت في التنفيذ بسرعه والدواء ايه؟ اما تديك فاكشنين لو الدواء ايه؟ هيقول لكم بقى حته كده ما لهاش معنى قوي ايه؟ هتعرفوا؟ التي دي لو ايكوال تو التي هاي لو التي ايكوال للتي هاي يعني لما دخلت الجرعات هي فيها دي الطريقه اللي احنا ماشيين عليها في المعضله دول خصوصا الدرجات اللي جايه فيها خدوا بالك يعني لو جينا في الجرعات ممكن تكون سهله بعد الدرجات اللي ما كانش سنتين صح؟ عايزين الجرعه الثانيه مش ماشي انت عاوز 100 يعني تماما كده كمية في الثانية كده 90 80 70 60 50 انتوا عارفين ما بتحتاج ايه؟ بس انا كان في لك ضغط يسوي المهم ان عمره ما الكونسنتريشن تقل عن 50 كان في نقطة مرة انا يعني واحد عليها سوري هو مستوى السيف وشغال مكان كان في لك متأكد ان الدواء بتاعها ايه؟ ما يقلش عن 50 لو انا 50 دور شغل خمسه فده المجموعه اللي بتستخدم حكايه الجرعه بتاخد كيف الصغار الكلب بيخدم عن طب ايه سببين كده عندي طب سببين الدوز وبتدي احسب كده الكلب كده كده لو انا شديته سببين كده فاهمين؟ يبقى لو انا خدت الدواء كيف الصغار الكلب بيستور طب الدوز وفي نهاية الجهاز بيوصل انتو كرافيوك لو قالت عن الدواء مش مشتغل. أما إذا لو كانت تي أقل من التي ها؟ لو أقل من التي ها معناها إيه؟ معناها إن أنت بتاخد الدواء أغلى من التي ها. يعني لو الدواء ست ساعات تاخد كل أربع ساعات. ده ليه معنى واحد؟ إن الدواء بيحتاج التي ها. أكيوميشن يتجمع. طب لو خدته أكتر من الفيها لو أكتر من الفيها معناها إيه؟ إن الكونسنتريشن هتقل عن 50 وهيبقى الكرابيك الدوز مستعودة مش موجودة قلوب وتكبر لو خدت جرعة صغيرة طب لو خدت جرعة كل مسافة طويلة أكتر من الفيها ده مش هيبقى لو حتى أقل من الاضطهاد هيتجمع عليه مشاكل، طب أنا هتعمل إيه؟ تاخد وقت اضطهاد وتجيب هنا تخلي ورد. خدوا بالك اللي إحنا بنقوله ده كله معتمد على حاجة واحدة. لا لا لا، وعارفين على إيه؟ حاجة واحدة. إن الجماعة بتوع الماتماتيك قالوا لنا عشان تحسب الاستيطان تحسب الاستيطان كل اريا مصر كامل والكلام اللي خدناه في الفرنات وكاينتك دي كلها عندك احتمالين يعني تخيل جسمك حته واحده يعني حته واحده الكلاب تو كل ولو تزيد الدواء هو الدم تخيل هو الدم هيحصلوا ديستريبيوشن لكل الاورجنز اللي في الجسم صح؟ كده بقى؟ كده؟ ولو حاطين موديل يقول لك جسمك 1 اي كومبارت الدواء بيخش بار ابسوبشن وبيطلع منه بار اليمينيشن واللي ناصح يقول لك في هذا الموديل اللي حطوه بتوع الماتماتيك شلنا كاسين دي شلنا كاسين دي الدواء بيخش بره الزوجة وبيطلع فايت اليمينيشن شفت الديستريبيوشن قلنا الديستريبيوشن ده زيرو ده بيروح لكل حتة في التكتيك لو جبت علاقة كبيرة تايم كونسنتريشن في الدوامة هتلاقي عارفين الكلمة ماشية ازاي؟ كده. ستريت لاين لينير معناها ايه؟ ان كل ما بتجيب سرعة وتعمل كونسنتريشن في ايه؟ اللي جاي ده هيكون في الوندر بارك موديل. الكونسنتريشن في كلمة انه حصل اليمينيشن صح؟ دخلت لازم الكونسنتريشن؟ لا. لو حكيت الوقت الكونسنتريشن فيها كلمة النص هتطلع حاجة اسمها اليمينيشن في دي الحاجة المخيفة عليها. فهتكون الاحساس بتاعتنا على وقت الكونسنتريشن. في ناس بتقول لك الكلام ده مش صح يعني صح ولا لا؟ ما هو دول بيعملوا ديستريبيوشن مش لكل الاماكن انت فين قرر. فابتدوا يا جماعه شويه كلمات اللي حطوا قرار الفاضي خلاص يا عم تعالى انا هعتبر جسمك تو كومبارتمنت البلاد بصر والاورجن اللي ليها هاي بلاد لوك مجموعة بطاطا والأورجن اللي ليها لو بلاد فلو غلط البلاد والأورجن اللي ليها هاي بلاد فلو هنسميها سنترال بطاطا واللي ليها لو بلاد فلو هنسميها بريفرال بطاطا عشان كده دلوقتي الدواء هيتصرف بيه هيخش جوه سنترال بطاطا وبقى زوج وبعد كده يروح للبريفرال كومبارتمنت باي ديستريبيوشن وبعدين يرجع تاني لايه؟ للبلاد تو بي اليمينيت. اللي ناقص يقول لي لو جبت علاقه بين التايم والكونسنتريشن في البلاد هتلاقي الكونسنتريشن في البلاد اللي هو التسرع كومبارتمنت في ال عشان الاليمينيشن ولا الديستريبيوشن؟ وهتلاقي مين اكتر؟ ما هو من الاداء وانا عايز اقول ان هو هيحصل له ديليشن هتعرف مش هروح صح؟ فاكيد الديليشن سريع والديليشن ممكن هي ستريت تايم ولا واخد الشكل ده؟ واخد الشكل ده والحته الاولانيه بتاعتين الديليشن وبتلاقيها السرعة الكونسنتريشن بتقل وليها في بار يسموها الديستريبيوشن في بار. أما بعد شوية بيحصل إيه؟ إليمينيشن والإليمينيشن كونسنتريشن بتقل فيه أسرع ولا أبطأ؟ أبطأ من الديستريبيوشن. فيبقى في الحالة دي أنت متخيل نفسك إنك تطلب وقت الوقت. كل معادلة الأسماء تتغير تبقى صعبة جدا. تخيلوا البرمجة اللي انت فيها كتبتها بجد متخيلين من كده فايت كومبارت فايت كومبارت كل ده ما بتتكلمش عن الليفر بتاع ايه مش بتاعي وفين بتاعك ولكن التو موديل بتاع دي احنا بنعملهم هي الوان تو كومبارت موديل في عندنا ادوية بيروح الكل كيف في ذا سيم تايم هي بتبقى بتاعت ايه؟ ثاني كومبارت او وان كومبارت موديل وفي ادويه لا تروح حته بعد تروح حته ثانيه كده تروح مختار مش هتكون مختار اتفقنا كده احنا خلصنا الجنرال نولج انا جبتكم اسئله في السكيور حلوها والمره الجايه او اللي بعديها هتدوا الاجابات بتاعتها فانا وفاكر صح في الورقه بتاعت السكيور في صوري كل المعادلات اللي عليك فلو سمحتوا تكتبوها كويس علشان نيجي نحل ايه وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.